على سطح بيتنا ونور بيتنا الصغير لاخضراني ابو الستاير برتقاني يا نجمتين اتدوروا على سطح بيتنا ونوروا بيتنا الصغير لاخضراني ابو الستاير فاتح شبابيك ويصطاد النسمة النسمة النيل النعسل مبتسمة فاتح شبابيك ويصطاد النسمة النسمة النيل النعسل مبتسمة بيتنا الصغير الجديد اهو ده اللي باين من بعيد كأنه خال على خد النيل كأنه كلمة قالها الليل يا نجمتين اتطوروا علشان تشوفوا منظروا بيتنا الصغير لاختراني أبو الستاير برتقاني النخل بيرقص حوالينا فينو فينو بصوا بصوا دك منه عشان النخل هناك حتى مش باين غير نصه بصوا بصوا ضحك في وش السماء ضحكة أمل متنغمة الضحكة طرحت للباب واللي بلاب نور عالباب عارفين بنيته ازاي ازاي ازاي تعالوا بينا اقول لكم واعمل لكم براد الشاي خطيت على كل مكان في الارض وصاحبت الليل والويل والبرد روح وجيت علشان البيت البيت وجمعت فلوس واديني بنيت بنيت واخضر لون عيون حبيبتي وفباب وعلقت قلبي يا حبيبتي بنيت واخضر لون عيون حبيبتي وفباب وعلقت قلبي يا حبيبتي